الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلم: باب فضل طلب العلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في فضل طلب العلم. طلب العلم الشرعي فضله عظيم عند الله عز وجل. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث عن أبي هريرة هو رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل، أوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بعد ذلك بقية الحديث. وهذه الجملة وغيرها من الجمل التي قبلها فيها أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هنا في هذا الحديث سلوك طريق توصل إلى العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل إلى الجنة، وتيسير طريق توصل إلى الجنة. فالجزاء من جنس العمل، العمل هو سلوك طريق توصل إلى العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل إلى الجنة. وكذلك الجمل التي قبله: من نفس عن كربة نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فالعمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، العمل تيسير والجزاء تيسير. ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، العمل ستر والجزاء ستر. فالجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث يدل على فضل طلب العلم وأن شأنه عظيم، وذلك لأن العلم فيه في تحصيله معرفة الحق والهدى الذي يسير به الإنسان إلى الله عز وجل على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة، فيكون هاديا مهديا مستفيدا مفيدا راشدا مرشدا، يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه. وهذه الجملة في هذا الحديث جاءت في حديث أبي الدرداء في السنن، وفي بعض السنن المشتمل على خمس جمل، هذه أولها: من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. هذه جمل خمس اشتمل عليها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأولها هذه الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة، وهي تسهيل من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل هذه الخمس التي في حديث أبي الدرداء تدل على عظم شأن العلم وعلى فضله، وأن الإنسان الناصح لنفسه يحرص على طلبه وعلى تحصيله ليكون على خير، وليدل على يدل غيره إلى الخير. فالجملة الأولى فيها تيسير طريق يوصل إلى الجنة بسلوك هذا الطريق اللي يوصل إلى العلم. وكذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، معناها أن مجالس العلم تحضرها الملائكة وتحف بها الملائكة، بخلاف مجالس الفجور والخنا فإن الذين يحضرونها الشياطين، والذين يكونون مع أهلها الشياطين. المجالس اللي تحضرها الملائكة وتحف بها الملائكة وتحضرها الملائكة لا شك أنها مجالس عظيمة ومجالس مهمة يفرح بها ويحرص عليها. وكذلك كون العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء العوالم العلوية والسفلية لا يعلم هذه المخلوقات في هذه العوالم إلا الله سبحانه وتعالى, يعني يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كل هؤلاء يدعون للعالم ويستغفرون للعالم, وهذا يدلنا على فضل العلم وعظم شأنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, لأن العالم نفعه متعدي والعابد عبادته مقصورة عليه, فالذي يصلي صلاته له والذي يصوم صومه له والذي يشتغل بالعلم ويعلمه ويدل على الخير والهدى هذا نفعه له ولغيره. فلهذا كان تمييز العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, لأن العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته له وحده, والعالم علمه له ولغيره والعابد عبادته له وحده. ثم الجملة الأخيرة وهي نفيسة جدا وعظيمة, وهي كون المشتغلين بالعلم وراث الأنبياء, وميراث الأنبياء العلم ليس ميراثهم المال. الأنبياء ليس كغيرهم من البشر الذين يجمعون المال ويورثونه لأقاربهم الذين يرثونهم, فإن الأنبياء لا يرث عنهم المال لأنهم ما جاءوا للدنيا وجمعها وتوريثها لأقاربهم, وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي من أخذ به سعد وظفر بما فيه الخير. هذا هو ميراث النبوة وهذا هو ميراث الأنبياء, وهذا الميراث مبذول لكل أحد ليس يعني خاصا بأحد دون أحد. ميراث الأنبياء مبذول لكل من أراده, كل من يريد الخير فإن الباب مفتوح الطريق سالك, ما عليه إلا أن يعقد العزم ويتوكل على الله ويشتغل في طلب العلم ويجد في تحصيله ويسعى في تحصيل ما أمكنه منه. وميراث النبوة هو العلم, والعلم موجود لكل أحد ليس لأحد دون أحد. ولهذا كانت الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهدى عامة لكل أحد, كما وصف الله نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, فهو كل يدعى للصراط المستقيم وكل يهدى للصراط المستقيم ويبين له. ولكن هداية التوفيق هي خاصة بالله عز وجل, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, هذه هداية التوفيق المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمثبتة لله وحده. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أضافها الله لنبيه حيث قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, ويقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, يعني كل مدعو إلى دار السلام, ما هناك أحد يدعى وحد ما يدعى. وأما الهداية إلى صراط مستقيم فهذه لمن وفقه الله عز وجل, والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد, ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما يهدي كل أحد, لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير, ولو شاء الله لهدى الناس جميعا, قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين, ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا هذه الجملة العظيمة في حديث أبي الدرداء عظيمة, لذلك أن صاحبها وأهلها يوصفون بأنهم وراثة الرسول صلى الله عليه وسلم, وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو في صحيح مسلم في فضل طلب العلم, وكذلك الحديث الذي عن أبي الدرداء الذي فيه هذه الجملة وفيه الجمل الأخرى الباقية وهي الأربع, تدل دلالة واضحة على أهمية الاشتغال بالعلم والاهتمام به والعناية بتحصيله لما في ذلك من النفع القاصر والمتعدي. لأن الإنسان ينتفع في نفسه وينفع غيره. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي صالح هو الإخوان التمام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. من سلك طريقا يعني يدخل في ذلك كونه يعني يسافر ويمشي لتحصيل العلم سواء كان بسفر أو بغير سفر ويدخل في ذلك كونه يشتغل بالعلم وإن لم ينتقل كان يكون في بيته وعنده المكتبة ويراجع فإن هذا هو نفسه من السلوك لأن هذا في تحصيل العلم لأن تحصيل العلم يكون بالقراءة والكتابة والمراجعة وإن كان إنسان في بيته ويكون بكونه ينتقل من بيته إلى المسجد أو إلى الجامعة أو إلى المدرسة أو ينتقل من بلد إلى بلد من أجل أن يحصل علما وأن يدرس علما وأن يحصل على علم كل هذا يقال له سلوك طريق لأن الشرع يقول فيه استحباب الرحلة في طلب العلم نعم لأنها تدخل ضمن السلوك ضمن سلوك الطريق لأن كل إنسان يرحل لا شك أن هذا وهذا سلوك حسي هذا سلوك حسي لأن هذه رحلة وانتقال وكذلك أيضا يدخل في ذلك لا لم يرتحل لكن لا شك أن كل إنسان يجتهد في تحصيل العلم في بلده وغير بلده وهكذا شأن العلماء سابقا كان المحدثون يأخذ الإنسان حديث بلده وأهل بلده ويرجع إلى أهل بلده ويستفيد منهم ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرهم ولهذا نجد في تراجم كثير من المحدثين يعني رحل إلى الشام والعراق والحجاز ومصر وكذا لتحصيل العلم ولتحصيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بارك الله فيكم يقول البعض حين يقود سيارته إلى الكلية يقول أنا أسير بسيارتي في طريق الجنة هل يسوغ هذا التعبير؟ كل الإنسان يعني يستشعر هذا المعنى وهنا رايح يطلب العلم أنه سلك طريقا لتحصيل العلم الذي جزاؤه الجنة وثوابه الجنة يعني صحيح لكن كونه يقول أنا ذاهب إلى الجنة وأنا سالك طريق الجنة ما ينبغي ولكن يقول كما جاء في الحديث أنه سلك الطريق الذي هو مشروع سلوكه والذي به تحصيل العلم والذي وعد عليه بالجنة وأما كل إنسان يقول أنا في طريق الجنة وأنا الإنسان يعني لا يزكي نفسه ولا يعمل أي شيء فيه تزكية. يقول هل الحديث يدل على من يحضر مجالس العلم فقط والمحاضرات دون الاشتغال والجد في طلب العلم؟ أنا قلت أن العلم يكون بهذا وهذا لا يكون بكونه يشتغل بالعلم في وحده في بيته فإنه بحاجة إلى غيره لكن يجمع بين كونه يحضر الدروس ويحضر المحاضرات ويحضر الكلمات وكذلك إذا كان في بيته يشتغل في العلم لأن طالب العلم هو في اشتغال للعلم يعني ينبغي أن يكون في اشتغال دائما وأبدا إن كان في بيته يشتغل في الكتب في مكتبته وإن خرج من بيته إن لقي الشيوخ ومن عنده علم يعني يرجع إليه فإنه يسأله ويرجع إليه وإذا كان مع زملائه يذاكرهم في العلم ويبحث معهم في مسائل العلم وتكون الأحاديث عند اللقاء هي تتعلق بالعلم لأن هذا هو الذي يحصل العلم وهو الذي يثبته وينميه هو الذي يثبته وينميه يثبت العلم مدارسته والأخذ والإعطاء فيه والحركة فيه أما كون الإنسان يهمل ويشتغل بغير العلم والمجالس تعمر بغير العلم وإذا حضر الطلاب اشتغلوا بالقيل والقال ولم يشتغلوا بالعلم هذا الذي يحصل منهم قد يعود عليهم المضرة، ولكن لو يشتغلوا في العلم لحصلوا الخير في الدنيا والآخرة، حصلوا الخير وتحصيل العلم الذي به الاهتداء على بصيرة، ويحصلون الخير في الآخرة الثواب من الله عز وجل على الاشتغال بالعلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يكون معنيا بالعلم، لأن ما دام أن دأس لك هذا المسلك وارتضى لنفسه أن ينهج هذا المنهج الذي هو طالب العلم يكون جادا فيه، والجد فيه يكون يعني يكون شغله الشاغل، إن كان في بيته يراجع في العلم ويقرأ الكتب المفيدة، وإن كان خارج بيته مع مشايخه يسألهم، وإن كان مع زملائه يذاكرهم ويستفيد بعضهم من بعض، وهذا هو الذي يثبت العلم وينميه. ولهذا يقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم، فإنه يزيد بالإنفاق منه، العلم يزيد بالإنفاق منه، لأن كل إنسان يأخذ ويعطي ويشتغل بالعلم دائما وأبدا هو الذي يثبته وينميه، يثبت الموجود ويحصل المفقود، يثبت ما كان موجودا مما كان عنده ويحصل شيئا جديدا يضيف إلى ما عنده، ويحصل شيئا جديدا يضيف إلى ما عنده. وأما إذا غفل عن ذلك أو أهمل فإن الذي عنده يتبخر، يعني يضيع وينساه. لهذا يقول الشاعر الذي يوصي ولده يقول في طلب العلم والاشتغال به، يقول وكنز لا تخشى عليه لصا، وكنز أي العلم كنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الإنسان إذا كان علمه في راسه وعنده يعني معرفة بالعلم فإنه أي مكان يكون علمه معه وحمله خفيف ما يحتاج إلى مشقة، لأنه في ذهنه وفي فهمه. وكنز لا تخشاه لصوص، لا يخشى اللصوص عليه. الإنسان إذا كان جيوبه ملأة من النقود يفرغها اللصوص، لكن ما يستطيعون يطلعون لي فراسهم من العلم، العلم اللي فراسهم ما يستطيعون يخرجونه، هو باقي ما يخشى عليه اللصوص. كنز لا يخشى عليه اللصوص، الكنوز الأخرى تخشى عليها اللصوص، كنوز المال يخشى، وأما كنز العلم لا يخشى عليه اللصوص. ثم قال يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه. فالإنسان يسأل ويجيب ويعلم ويتعلم ويذاكر، هذا فيه زيادة تثبيت ونماء، تثبيت لما كان موجودا وتنمية لما كان مفقودا وتحصيل لما كان مفقودا. وينقص إن يدا عليه شددتها، ينقص يتبخر الإنسان إذا أهمل نسي، إذا أهمل الاشتغال بالعلم نسي ما كان عنده. يقول الشيخ الفاضل لدي حوالي سنتين وأنا بحمد الله أحضر إلى مجالسكم العلمية، ولكن لا أحس في قرارة نفسي لتحصيل شيء من العلم الذي تطمئن إليه نفسي، فهذا راجع إلى الخلل في المنهجية، وما هي نصيحتكم في؟ والله ما أدري عن حالتك أنت بالذات، هل أنت إذا حضرت يكون يعني أول عهدك بالعلم وآخر عهدك بالعلم المجلس؟ فإنه إذا كان الأمر كذلك وأنك يعني ما عندك اشتغال في العلم يعني بعد ذلك ولا عندك مذاكرة، لا شك أن عندك نقص. أما الكمال وتحصيل العلم على الحقيقة هو الذي يكون شغله الشاغل، هذا شغله الشاغل، يعني يكون يحضر ويعرف ماذا حصل ويدون ويراجع، وكذلك يراجع قبل ويعني يراجع فيما بعد، يعني من أجل التحقق ومن أجل التدبير ما قد حصله. إذا كان أنه يعني ما دونه فلابد للإنسان من المداومة. أما إذا كان الإنسان يعني ما يعرف العلم إلا في درس في مجلس العلم وبعد ذلك هو آخر عهد في العلم، هذا ما هو ما هي طريقة أهل الجد والاجتهاد، يعني الذي شأنه أنه يحضر ثم بعد ذلك قد لا يكون حضوره يعني معه انتباه ومعه اهتمام ومعه عناية، لا شك أن هذا يكون في حال الإنسان. وأما إذا حضر بقلبه وبكليته بقلبه وقالبه وأقبل على هذا يسمع ويدون ويراجع ويذاكر وكذلك يستفيد من زملائه ويستفيدون منه ويكون شأنه معهم على هذا المنوال، لا شك أن هذا هو الذي يستفيد. فأنا أقول للأخ الذي سأل هذا السؤال عليه أنه ليس يشغل بالعلم، وإذا كان يعني يرى أنه يعني ما حصل شيء في المجلس هذا يمكن يشغل عن مجلس آخر من مجالس العلم الأخرى، يعني يكون أنه يحصل فيه شيء أو أنه يجد شيء يعني يناسبه، لأن بعض الناس قد يأتي وهو ما عنده التمكن من أنه يساير في بعض الدروس، إذا حضر بعض الدروس الأخرى يمكن أن يستفيد منها. ولهذا الإنسان يعني يرتب نفسه على حسب يعني ما يرى أن مصلحته فيه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفع. ثم أرجع أبو عيسى هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني أن طلب العلم هو من سبيل الله، ولا شك أن سبيل الله بمعنى العام يدخل فيه، لأن كل خير وكل بر هو في سبيل الله، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، يطلق على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهذا هو المعنى الخاص، ويطلق على المعنى العام وهو كل عمل وكل بر وكل شيء يتقرب به الله عز وجل فهو في سبيل الله ومن أجل الله، فهو بالمعنى العام لا شك أنه في سبيل الله. وأما بالمعنى الخاص فهو يشبه المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله يجاهد لإدخال الناس في الإسلام وخروجهم من الظلمات إلى النور، والذي يعلم العلم ويشتغل بالعلم هو يعلم الناس الخير ويجعل من عنده بصيرة يزداد بصيرة على ما كان عنده، ومن كان عنده خلل يترك الخلل الذي عنده، ومن كان عنده نقص يتداركه لتحصيل العلم. ولهذا جاء في حديث آخر عن هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدا هذا ليعلم علما أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله يعني يشبهه، ومن دخل على غير ذلك فهو كالذي ينظر إلى ما ليس له، كالذي ينظر إلى ما ليس له. فهذا الحديث الذي معنا في إسناده بعض المقال في بعض الرجال، ولكن هذا الحديث يشهد له الذي هو يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه دخل يتعلم ويعلم وأنه كالمجاهد في سبيل الله. هذا يبين لنا أن الاشتغال بالعلم أجره عظيم، وكما أن المجاهد في سبيل الله يعمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فالذي يعلم العلم يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحق الهدى الذي به يعرف الحق ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. وشيخ الألباني رحمه الله ما عرف الحديث هنا، ولكنه حسنه ترغيب وترهيب واستشهد له بهذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو الحديث الذي يتعلق بتعلم العلم وتعليمه في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة، نصر بن علي ابن نصر بن علي. عن خالد بن يزيد العتكي وهو صدوق يهم له الترمذي عن ابي جعفر الرازي وهو صدوق في الحفظ مفرد واصحاب السنن عن الربيع بن انس صدوق له اوهام واصحاب السنن عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من سبع مشهورين من حديث طلب العلم هو فرض كفاية وفرض عين. هو فرض عين وهو ما لابد الإنسان منه الذي يعني لا يؤدي العبادة إلا به مثل معرفة الصلاة وكيف يصلي وكيف يتوضأ فهذا من الأمور التي لا بد منه فرض عين وأما فرض الكفاية هو تعلم العلم مطلقا حتى يستفيد ويفيد لأن لا يلزم الناس أن يكونوا كلهم يتعلمون العلم ولكن يتعلمون الشيء الذي لا تقوم عبادتهم إلا به والشيء الذي لا بد لهم منه هذا فرض عين إذن العلم تعلم هو قسمان فرض عين وفرض كفاية في شيء لا بد منه وهذا فرض عين على كل أحد وشيء يعتبر فرض كفاية إذا وجد من يقوم بالعلم ويشتغل به فإنه لا يلزم الناس كلهم أن يكونوا علماء قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف الإسناد أبو داود يضعف ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه اسم أبي داود نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم هذا الحديث أيضا حديث ضعيف جدا وهو يتعلق في فضل العلم وقال إن من تعلم علما طلب العلم كان كفارة لما مضى المعروف في الكفارات وذكر الكفارات أنها تأتي بدلا من شيء أو تعويضا عن شيء مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجنة في رمضان وكفارة القتل لأنها تأتي تكثر يعني شيء معين تكثر شيء معين وكذلك الحج إذا أقيم يكون كفارة يعني أنه كفر هذا الذنب الذي اقترفه وأن هذا كفارة لما مضى يعني كل إنسان يطلب العلم يعني يكون كفارة لما مضى يعني الحديث يعني معناه غير واضح من ناحية المعنى يعني وأيضا من ناحية الإسناد فيه ضعف يعني فيه أبو داود الأعمى هذا وفيه الشيخوه وفيه محمد بن حميد الرازي في الأول قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرجه داود الترمذي بن معاذ عن محمد بن المعلى هو صدوق سورة الترمذي عن زياد بن خيثمة هو ثقة مسلم وأصحاب السنة عن أبي داود وهو مسروق داود الترمذي بن معاذ عن عبد الله بن سخبرة وهو مجهول داود الترمذي عن سخبرة أخرج له الترمذي يقول من طلب العلم أي العلم الشرعي ليعمل به تكفير يعني بالعمل به لا يكون هذا هو وجه التكفير نيته أنه يعمل بالعمل الصالح فتكون كفارة لا يكون الإنسان يعني يتعلم يكون كفارة لكل ما مضى الذي ما مضى يعني صغائر وكبائر فالصغائر الأعمال الصالحة تكفرها وأما الكبائر تكفرها توبة معلوم أن العلم النافع هو الذي يعمل به وأما العلم الذي لا يعمل به فهو وبال على صاحبه وزيادة حجة كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه وعملت به وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك والعالم الذي لا يعمل بعلمه هو من أول من استعر به من يوم القيامة لأن من يعصي الله على علم وبصيرة أخطر ممن يعصيه على جهل وعدم معرفة ولهذا كان اليهود أشد من النصارى وأخبث من النصارى لأنهم يعصون الله على علم وأولئك أهل جهل وضلال. ولهذا صار اليهود مغضوبا عليهم النصارى ضالين. وكان اليهود أخبث من النصارى. فالذي يحصل العلم ولا يعمل به يكون وبالا عليه. ولهذا جاء سفيان بن عيينة وقال من فسد من علمائنا فيشبه من اليهود ومن فسد من عبادنا فيشبه من النصارى. لأنه ذكر في سورة الفاتحة في آخرها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل علم وعمل، وأهل علم بلا عمل، وأهل عمل بلا علم. صراط الذين أنعمت عليهم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم أهل العلم بلا عمل، ولا الضالين أهل العمل بلا علم. فالجمع بين العلم والعمل هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كتمان العلم. قال حدثنا أحمد بن بدير ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زازان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في كتمان العلم. العلم يتعلم ليعمل به ويعلم ويدل عليه ويدعى إليه ويبصر به حتى يستفيد ويفيد، يستفيد الإنسان ويفيد. ولهذا صار العلم أميز من العبادة كما مر في الحديث الذي أشرت إليه: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنما كان العالم أفضل من العابد لأن نفعه يتعدى، والعابد نفعه مقصور عليه. فكل إنسان يصير عنده علم ولا يعديه ولا ينفع غيره به ويحتاج الناس إليه ولا يبذله مع حاجتهم إليه، لا شك أنه أخطأ في عمله وفي تصرفه. بل الإنسان عندما يكون عنده علم يعمل به ويدعو إليه، يعمل به ويدعو إليه. أما كونه يحتاج إليه ثم يكتمه فإن هذا على خطر. ولهذا جاء في هذا الحديث، أورد المصنف هذا الحديث: من سئل عن علم فكتمه. ألجم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، يعني أن يعاقب على ذلك بأن يلجم بلجام من نار. لأن الفم واللسان هو الذي يحصل به بذل العلم وإخراجه ونفع الناس، فكونه لا يحصل منه ذلك يعاقب بأن يلجم بلجام من نار. يعني هذا اللسان الذي أمسكه فلم يبين الحق فيه عند الحاجة إليه والناس بحاجة إليه فإنه يعاقب بأن يلجم بلجام من نار يوم القيامة، جزاء لكونه أمسك لسانه من أن يطلقه ويظهره في بيان الحق الذي الناس بحاجة إليه. قال حدثنا أحمد بن بوديل بن قريش اليامي الكوفي هو صدوق له أوهام خلال الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عمارة بن زادان وهو صدوق كثير الخطأ خلال البخاري المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه عن علي بن الحكم وهو ثقة خلال البخاري وأصحاب السنن عن عطاء عن أبي هريرة عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو جابر رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو أحد العباد له وحديث أخرجه أصحابه في الستة. يقول: ما حكم من كتم علما ليس ضروريا مما يترتب عليه حكم شرعي كعلم النحو مثلا؟ معلوم أن علم النحو يعني هذا من الوسائل يعني ليس مثل علم الكتاب والسنة الذي الناس بحاجة إليه، لأن من العلماء من يكون عنده علم وليس عنده إجادة للنحو وليس عنده معرفة بالنحو، يعني يخطي ويلحن. لكن لا شك أن كل إنسان يعني يتعلم علم النحو من أجل أن يعرف الكلام ويعرف الحديث ويأتي به على وجهه، لا شك أن هذا مطلوب. والشيء الذي الناس بحاجة إليه وهم لا بد لهم منه هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. وأما علم النحو يعني ليس مثل هذا، ولكن لا شك أن الإنسان يعلم ما عنده من العلم، ولا شك أنه مأجور على كل حال، سواء علم النحو أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم أي علم العلوم، كل يجازى على حسب ما يقدم من الخير وما ينفع الناس. بمناسبة الحديث الشاعة قد جاء السؤال مرة ثانية، أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله كان في قاعة الامتحان إذا سئل يجيب الطلاب ويستدل بهذا الحديث. لا يصح، أقول لا يصح هذا الشيء أبدا، أقول لا يصح. والشيخ الأمين الشيخ رحمه الله عليه ما يكلف بأن يحضر القاعات ويشرف على يعني الطلاب، أقول يقوم بهذا من هو دونه. لكن هناك يعني بعض المسائل الإنسان يسأل ويكون غيره يغني عنه، فكونه يعني ما هو مرتاح يعني لشيء يفتي به ويحيل إلى غيره ممن عنده قدرة أو ممن يعني يلزمه أن يجيب وأن يعطي الجواب لمن سأل، هذا ما فيه بس، لأنها يعني الفتوى والحرص على الفتوى. وكان كما جاء عن بعض السلف أنهم كان كل واحد يحب أن يكفيه أخوه، يعني ذات المسألة فيحب أن يكفيه أخوه فيها. لكن إذا احتاج إلى الإنسان وليس هناك من يغني عنه، فإن عليه أن يبذل ما يستطيع من إفادة الناس. وهنا سؤالان، إذا كان يعني هذا السائل يسأل عن شيء لو أجيب عنه ربما يسبب الفتنة، هنا ليس كل علم ينبغي أن يظهر وأن يبين، لأن من العلم ما يكون في إخفائه مصلحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، مثل الأحاديث الوعد بعض الناس يغتر بها. فمثل هذه كما مر بنا قريبا بالأمس، يعني الصحابي الذي عبادة بن الصامت الذي قال يعني ما من شيء أعلمه لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديث واحد، والآن أحيط بنفسي يعني ما أنه أشرف على الموت، وأنه يريد أن يبلغ هذا الشيء في آخر أمره، وهو الذي يتعلق بحديث الوعد، ثم حدث بهذا الحديث. فمثل هذا إذا لم يظهر أو أنها أفتي في الوقت الذي يخشى على من سمعه أنه يغتر به، هذا لا بأس به. وكذلك يعني في بعض المسائل مثل الآن مسألة التي الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فيها، وهي مسألة كون المرأة تكشف وجهها أن ستره ليس بواجب وأنه مستحب، هو مستحب وليس بواجب، وأكثر في الكلام على الاستدلال في هذا وعلى كذا. هذا من العلم الذي ينبغي إخفاءه لو كان هو الحق، لأن ما ترتب على إظهاره إلا تساهل النساء، وكون النساء تقول هذه فتوى، هذا عالم يقول كذا وكذا، فتترك الحجاب وتقول أنه ليس بواجب لأن فلان قال كذا وكذا، فهذا يترتب عليه فتن، يترتب عليه مضرة. فهذا أنا أقول أنه من العلم الذي ينبغي إخفاءه، يعني يكونه واجب، يعني يكونه ليس بواجب. حتى لو كان ليس بواجب ينبغي أنه يخطأ، هل الناس يبقون على على على على فعل ذاك الذي يقول أنه مستحب، ولا يبين لهن غير واجب، حتى من يبحث عن الطرق التي يتشبث بها يعني فيعمل بها مثل ما تفعل بعض النساء التي ترغب بالانفلات وترغب فرح الحجاب، تقول فلان يفتي بهذا وفلان قال هذا وفلان هذا. أنا أقول هذا من هذا القبيل. كان ينبغي للشيخ ناصر رحمة الله عليه ألا يحرص على بيان أنه ليس بواجب، لأن ما ترتب على هذا البيان وإيضاحه بيانه إلا كون بعض النساء اللي تبحث عن الانفلات تجد سبيل الانفلات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستقصاء بمن يطلب العلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أبو عيسى: قال علي، قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. ثم أورد أبو عيسى الترجم: باب في الاستيصاء بمن يطلب العلم. لمن يطلب العلم، يعني أن من يطلب العلم يحرص على تشجيعه وعلى كونه يحث على طلب العلم ويرغب فيه ويعان على ذلك ويبين له فضل العلم وأهميته، وكذلك يجتهد في تحقيق يعني ما جاء من أجله، وهو كونه يحصل العلم فيعلم ويمكن من تحصيل العلم. وقد أورد أبو عيسى في هذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن الاهتمام بطلبة العلم وحثهم على طلب العلم وتشجيعهم على ذلك هذا أمر مطلوب، وهو داخل في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك هو الذي يقتضيه يعني بيان يعني فضل العلم وطلبه وتحصيله، يعني كون العالم يحرص على أن يكون طلاب العلم يحصلون العلم ويستفيدون منه. فالوصية والحرص من يريد الخير لنفسه بالحث على طلب العلم لمن يريده وتشجيعه وترغيبه في ذلك لا شك أن هذا مطلوب. لكن الحديث الذي ورد في هذا عن أبي سعيد ضعيف، وقال أنه يأتيكم ناس فاستوصي بهم خيرا، لا شك أنه استوصى بطلبة العلم خيرا، ولكن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود من هو شديد ضعف فيه وهو أبو هارون. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق كلي بوراق فنصح ولا منتصح وترك حديثه. عن أبي داود خرج الترمذي بن ماجه. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد. نعم خرج مسلم وأصحاب السنة. ثقة مشي مع أصحاب السنة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة خرج أصحاب الستة. عن أبي هارون العبدي وهو اسمه عمارة بن جوين وهو متروك البخاري في صلاة أفعال العباد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه الستة. عن نوح بن قيس هو صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هارون عن أبي سعيد. هنا فائدة بخصوص الوصاة بطلبة العلم في السلسلة الصحيحة برقم 280: عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث، تحت عنوان الوصية بطلاب الحديث، انتهى. وفي سنن ابن ماجه للألباني باعتناء الشيخ مشهور في رقم 247 باب الوصاة بطلبة العلم، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. ومعنى اقنوهم يعني علموهم. قال الألباني: حسن. وعزى للصحيحة رقم 280 السابق. هل هو قولي به أبو هارون ولا غيره؟ ومن الترغيب والترهيب باعتناء الشيخ مشهور صفحة ورقم، عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعثا يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد، واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وروى ابن ماجه نحوه باختصار. هذا كلام المنذري. وقال الألباني: حسن. يعني هذا أول مثل هذا الحديث يقول مرحبا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرحبا مرحبا. في هذا حديث صفوان بن عسال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على برد أحمر، فقلت له: إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. يعني هذا مثل ذاك اللي مرحبا بطالب العلم أو كذا أو يشبهه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذهاب العلم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو، وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في ذهاب العلم. نعم. باب في ذهاب العلم، أي أن العلم يذهب ويفقد من الناس، وفقده بذهاب الحمل فيه، لأن العالم الذي يرجع إليه ويستفاد منه إذا مات ذهب معه علمه، إلا إذا كان هناك شيء مدون دونه فإنه يبقى وراءه ويستفاد منه، وإلا فإنه إذا ذهب يذهب علمه معه. فذهاب العلم إنما يكون بذهاب أهله وبذهاب حملته، ما هو يسلب من قلوب الرجال وصدور الرجال في لحظة، وأن الناس يعني العالم يبقى يعني كان عالما ثم في لحظة يذهب علمه فيبقى بدون علم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث عن عمرو العاص أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال. ليس قبض العلم كون الإنسان يكون عالم ثم يصبح وليس عنده شيء من العلم، لأنه خذ الذي في صدره وفي قلبه. هذا الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل هذا الشيء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لأن العالم إذا ذهب ذهب معه علمه. وقد ويكون العالم مرجع يرجع إليه ويستفاد منه ويحتاج الناس إليه ويرضون بما يخبرهم به ويفتيهم به، فإذا ذهب بقي الناس بدون ذلك المرجع الذي هم بأشد الحاجة إليه. وهذا واضح جدا. يعني عندنا علماء يعني ماتوا, يعني منهم من مات في وقت متقارب مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه, وشيخ اليمين الشيخ الألباني ماتوا في 2 سنة وواحد في السنة التي بعدها. فذهابهم يعني فقد الناس به علم عظيم. وكذلك شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه توفي 93 300,000 كان بحرا وكان عالما وكان آية من آيات الله في الحفظ, يذكر الناس بالعلماء السابقين الذين نسمع عن حفظهم وعن تمكنهم من الحفظ وكيف يحفظون. يعني يذكر بأولئك وبهذه الأخبار التي تأتي في الكتب عن المتقدمين في حفظه واستيعابه وكونه يستذكر الآيات في الموضوع الواحد والأشعار التي تدل على الكلمة اللغوية. فالأمر مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا قدر العالم ذهب مع علمه معه, فصار الناس فقدوا يعني هذا الخير العظيم الذي كانوا الذي كان بين أيديهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله لا يقبل العلم انتزاعا انتزاعا قلب الرجال, ولكن يقبل العلم قبل العلماء, حتى إذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغدا فضلوا وأضلوا. يعني ضلوا بأنفسهم لأنهم تكلموا بغير علم, وأضلوا غيرهم ممن علموه وأفتوه بغير علم. فهذا يبين من عظم شأن العلماء والرجوع إليهم والاستفادة منهم, وأن أن بموتهم يحصل ذهب ما عندهم من العلم معهم, وتحصل خسارة كبيرة في الناس. ولهذا يحرص ويحرص طلبة العلم على تحصيل العلم على الاشتغال فيه والجد فيه حتى يستفيدوا ويفيدوا. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, هو ثقة صدوق خرج البخاري القراء الترمذي والنسائي بن ماجه, عن عبد الله بن سليمان ثقة خرج أصحابه في الستة, عن هشام بن عروة ثقة خرج أصحابه في الستة, عن أبيه عروة بن الزبير ثقة خرج أصحابه في الستة, عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وزياد بن لبيد خرج له النسائي بن ماجه خرج له النسائي. وروي هذا الحديث عن وروى هذا الحديث الزهري, الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد للأنصاري رضي الله عنه كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد, إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة, هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء, قال صدق أبو الدرداء, إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع, يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث, ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان, وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا, وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه فشخص إلى السماء فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس, هذا أوان يختلف العلم من الناس. قال حتى لا يقدروا منه على شيء. يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال زياد بن لبيد كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرأنه لسانا. هذا يتعلق بالعمل بالعلم وكذلك بالاشتغال بالعلم وتحصيله. وقال الرسول هذا أوان يختلس فيه العلم فلا هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني فليس ذلك في الوقت الذي كان فيه. وأنه وإنما هذا قالوا في هذا إشارة إلى قرب أجله وأنه يحصل يعني بعده يعني هذا الشيء. ولا يعني ذلك أنه يرفع العلم وأنه وإنما يكون في الناس من يكون عنده إخلال في تحصيله أو إخلال في العمل به أو إخلال في العمل به. وليس المقصود من ذلك رفعه لأن الحديث الذي مضى بين أن العلم لا يرفع إلا بموت أهله. ولكن قد يكون العلم موجود ولكن الناس لا يرجعون إليه ويحصلونه أو يحصلونه ولكن لا يعملون به. ولهذا ذكر التوراة والإنجيل أنها موجودة عند اليهود والنصارى وما أغنتهم شيئا إما لكونهم ما رجعوا إليها واستفادوا ما فيها من العلم أو أنهم عرفوا الحق الذي فيها وما عملوا به ثم ذكر بعد ذلك أن الخشوع يعني هذا مما يرفع. نعم أول علم يرفع من الناس الخشوع. الخشوع يعني المقصود من ذلك أثر العلم. لذلك الخشوع يعني في الصلاة يعني كل إنسان يقبل على صلاته. يعني الخشوع في الصلاة هو الإقبال عليها بحيث يكون مؤديا لها ومستحضرا يعني تلك العبادة ومشغولا بها. والخشوع هو من آثار ومن يعني ذهاب الخشوع يعني من الناس هو من الإخلال يعني بي بي بي بي بي بي يعني بما هو مطلوب من العمل بالعلم والقيام بما يعني يدل عليه العلم من كل إنسان يكون خاشع في صلاته. لأن كثير من الناس يعني هم كذلك لأنه يعني يدخل في صلاته ثم يعجب باله وخشوع في الصلاة والإقبال عليها وكل إنسان مقبلا عليها من أولها إلى آخرها. ولا شك أن هذا الخلل يحصل من كثير من الناس أنه في صلاته يحصل شيء من الشيطان يدخل على الإنسان ويذكره ويأتي اذكر كذا اذكر كذا ثم يغفل عن صلاته أو عن شيء من صلاته. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي عن عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الخطأ في رواه تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في القراءه ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي الدرداء عوين رضي الله عنه أخرج أصحاب المسلم وعبادة بن الصامت أخرج أصحاب المسلم عن عوف بن مالك أخرج له أصحاب الكتب. باب ما جاء في من يطلب علمه الدنيا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يسأل عن حديث اشتهر هل هو حديث يقول من الحديث واطلب العلم ولو قصي. لا لا يصح في هذا الحديث كذلك الآخر يأكل العلم لا نهدي للحكم بجنسه. هنا فائدة قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجود بالعلم وبذله الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن السائل إذا سألك عن مسألة، في بعض الكلام مع الفقرة يعني يقول طرحا. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرا عليها. ولقد شاهدت شيخ الإسلام في ذلك أمرا عجبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية لعلها ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة، إذا قدر أو قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. يعني هذا السائل إذا كان من المشتغلين بالعلم مثل هذا، إذا كان من المشتغلين بالعلم، وإلا الإنسان العامي ليس بحاجة إلى هذا، يعطى النتيجة النهائية. وهذه فتاواه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. يقول ما هي العلوم الشرعية التي يبدأ بها أولا قبل غيرها؟ يبدأ أولا يبدأ بالقرآن وحفظه أو حفظ ما أمكن منه، لأن هذا هو أصل الأصول وكل شيء يرجع إليه، وتلاوته متعبد بها وأحكامه متعبد بها، فيحرص الإنسان على الاستغاثة بالقرآن بأن يحفظه، وكذلك أيضا يشتغل بالحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشتغل بالمسائل العقيدة ويشتغل بالفقه والحافظ بن حجر ذكر أن أصول العلوم الشرعية ترجع إلى ثلاثة، إلى التفسير والحديث والفقه، إلى التفسير والحديث والفقه، وهو يعنى بالقرآن بحفظه وحفظ ما أمكن منه، وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير التي تفيد فيه وهي متفاوتة، فمنها ما هو الواسع الذي لا يستفيد منه لطلبة العلم مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وفيه من التفاسير ما يستفيد منه الخواص والعوام، وهو يصطلح لطلبة العلم وغيرهم، وهو مثل تفسير الشيخ ابن سعد رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم يفسر فيه معاني الآيات بعبارات واضحة جلية سلسة يفهمها العامي وطالب العلم، فمثل هذا الكتاب رجوع طالب العلم إليه، وكذلك قراءته على الناس في المساجد لا شك أنهم يستفيدون منه، وتتبين فيه معاني القرآن الكريم، وكذلك فيما يتعلق بالحديث الإنسان يبدأ في الأوليات مثل الأربعين النووية، وهي 42 حديثا من جوامع الكلم، وأضاف إليها ابن رجب 8 حديث كملة 50، وشرحها بشرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرحها 50 حديثا من جوامع الكلم، فيحفظ هذه 40 التي هي من جوامع الكلم مع زيادة ابن رجب عليها، ويرجع إلى شرحها في هذا الكتاب النفيس العظيم الذي هو جامع العلوم والحكم في 50 حديثا من جوامع الكلم، ثم بعد ذلك يرجع أو يقرأ مثل عمدة الأحكام التي هي مشتملة على حديث متفق عليها وهي تتعلق بالأحكام، وحديثها تزيد على 300 حديث. وكذلك بعدها ينتقل إلى بلوغ المرام أو إلى يعني غيره من الكتب الأخرى التي يعني في نزله أو قريبا منه. وكذلك وفيما يتعلق به ويقتني كتب الحديث إذا كان له اشتغال بالحديث أو رغبة أو اهتمام بالحديث يشتغل بكتب الحديث ويعتني بها وفي مقدمة الصحيحان وفي كتب السنن الأربع. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالفقه يرجع يعني إلى يتعلم الفقه على من عنده علم وبصيرة ويمكن أن يقرأ الفقه على مذهب من المذاهب لكن قراءته تكون على من عنده علم بالراجح والمرجوح ومعرفة الأدلة والمقارنة بينها وهو يتعلم في مذهب المذاهب لا على أساس أنه يتقيد به وأنه لا يتعداه إلى غيره وإنما لأن المسائل نظمت ورتبت فكل إنسان يقرأ في شيء منظم مرتب ولكنه يحرص على معرفة الأدلة ومعرفة الراجح والمرجوح. هذا هو الذي ينبغي أن يكون التعلم عليه بهذه الطريقة. وفيما يتعلق بالعقيدة يرجع إلى كتب مختصرة ومن أهم الأشياء المفيدة المختصرة الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فهي رسالة مختصرة مفيدة عظيمة تشتمل على الأصول الثلاثة التي يسأل عن الميت في قبره وهي سؤال العبد يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستغني عنها العوام ولا الخواص لأنها تشتمل على بيان الدين وبيان هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر. وكذلك أيضا مثل كتاب العقيدة الواسطية للشيخ سامح بن الوهاب وهو كتاب نفيس وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه كتاب العقيدة شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن مثل هذه الكتب من الكتب المختصرة المفيدة التي هي عظيمة النفع وعظيمة الفائدة. وهكذا الإنسان يتدرج يعني من الكتب المختصرة إلى الكتب التي تكون أوسع منها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.